يا ربي يا ربي لقد أخبركم لقد أخبركم عهدا لك يا دكتور. إنما يتقى الله من ذلك عليك يا دكتور. صلى على حدث النبي. إذا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض الرحمن على العرش استوى Oh, yeah.